فبأي آلاء فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يرسل عليكما

فبأي آلاء ربكما تكذبان مدهامتان فبأي خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان فاطمسهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم. من آيات الله البينات تلا علينا القارئ الشيخ كامل يوسف البهتيمي ما تيسر له من سورة الرحمن. صوت العرب من القاهرة.